السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى هل له صفة هي الإرادة بعد العلم والقدرة أو لا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه وبتبع له الشارح قدس سره الشريف ذهب إلى ذلك، نعم، أن الله له صفة وراء العلم والقدرة نسميها الإرادة، وأقام دليلين على ذلك. الدليل الأول تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون البعض الآخر. الدليل الثاني تخصيص بعض الممكنات في وقت معين دون وقت آخر. طبعا إلى هذين الدليلين كما هو المحقق في محله مخدوش، فالدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام، لأن تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون بعض آخر يحتاج إلى مرجح. لماذا إنسان أبو رأس واحد؟ لماذا لم يكن إنسان أبو عشرة رؤوس؟ إذن لابد أن تكون هناك جهة أخرى وراء الإرادة هي التي ترجح، لا الإرادة بما هي إرادة. المهم الآن مو بصدد مناقشة الأدلة، المهم الدليل الصحيح الذي أقمناه. أما في الدليل الثاني فواضح باعتبار أن الزمان ليس ظرفا للوجود بل هو بعد رابع في الوجود، ومن هنا يستحيل هذا الموجود الذي وجد في هذا الزمان يستحيل أن يوجد قبله ويستحيل أن يوجد بعده، وإذا وجد قبله بعد مو هو هذا الموجود وإنما هو موجود آخر قد يتوهم العقل أن هذا هو ذاك. على أي الأحوال كلا هذين الدليلين فيهما تأمل أو فيه تأمل. الدليل الصحيح ما أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن الإرادة كمال للموجود ومعطي الشيء ليس فاقدا له، هذا هو الدليل الصحيح والسهل أيضا بحسب المباني العقلية. بالأمس ذكر لي بعض الإخوة بأنه يعني أن هذه مباني المحقق الطوسي ويمكن مناقشتها بهذه البساطة. الجواب لا، المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه لم يذكر كل مبانيه في هذا الكتاب، لأنه هنا تقمص لباس المتكلم وبدأ يتكلم لا لباس الحكيم. هنا في هذا الكتاب المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقول كما أشرنا في أبحاث سابقة، أراد أن يقول للكلامي حتى على مبانيه التي تعتقد بها نحن نستطيع أن نثبت الإمامة، وإن كانت هذه المباني قد يناقش فيها. فلهذا كتبه الأخرى هي المدار في مبانيه الفلسفية، لا هذا الكتاب الذي هو كتاب كلامي لأنه كتاب فلسفي. المهم احنا بدنا نتكلم على مستوى هذا الكتاب، عندما نقول اكو مناقشة مو معناه انه المحقق الطوسي هذه كل افكاره، لا، عنده افكار لعلها ادق من هذه فموكولة الى مكان اخر في شرح الاشارات او في كتاب اغاز وانجام للمحقق الطوسي، ولعله من الكتب القيمة ايضا في هذا الباب. على أي حال بعد هذا المطلب وهو أن الله مريد وإقامة الدليل عليه، ندخل إلى بحث آخر وهو ما معنى الإرادة، ما هو المراد من هذا المفهوم المريد. فيما يرتبط ببحث العلم تكلمنا فيما سبق أما فيما يرتبط وكذلك فيما يرتبط ببحث القدرة أيضا أشرنا إلى ذلك فيما سبق، والمفهوم كان واضح أيضا، إنما وقع الكلام كل الكلام فيما هو المراد من الإرادة. الأقوال الموجودة في حقيقة الإرادة متعددة. القول الأول يقول المريد معناه ليس بمستكره ولا بمغلوب. إذن تفسير الصفة الثبوتية بأمر ماذا؟ بأمر سلبي، وهو قول النجار من العامة. هذا القول الذي سرت بعض آثاره إلى الخاصة أيضا، ففسروا الصفات الثبوتية بأنها ترجع إلى صفة سلبية، مع أنه ليس الأمر كذلك، لأن الإرادة صفة كمال. فإذا كانت صفة كمال بعد لا يمكن إرجاعها إلى سلب. البصر صفة كمال، لا يمكن أن نقول ما هو البصر يقول عدم العمى، هذا معناه أنه إرجاع الكمال الثبوت إلى سلب. البصر شيء، البصر حقيقة، نعم قد نجهل تلك الحقيقة، ولكن جهلنا بالكل والحقيقة شيء، وإرجاعه إلى عدم الكمال إلى السلب شيء آخر. إذن قول قال بأن المراد من الإرادة عندما نقول الله مريد يعني ليس بمغلوب على أمره، لا يوجد هناك قاهر يستطيع أن يقهر الحق سبحانه وتعالى على فعل من الأفعال، لا يوجد هناك مكره يستطيع أن يكره الحق سبحانه وتعالى على فعل من الأفعال. وهذا كما قلنا مرجعه إلى إرجاع معال هذا القول إلى إرجاع الصفة الثبوتية إلى صفة سلبية. وقد ناقشنا هذا القول فيما سبق، وقلنا بأن العقل يستطيع أن يدرك الصفة الكمالية، ولكن بشرط أن يجردها من النواقص، من نواقص عالم الإمكان، حتى تنسجم مع الوجود الواجب، يعني ليس كمثله شيء. مولانا الإرادة عندي وعندك، لو سألنا هذا النجار، لو سألنا هذا النجار، طبعا هذا النجار بالحمد الأول مولانا، مو نجار بالحمد الشائع، لو سألنا النجار وإن كان في هذا القول بالحمد الشائع، لو سألنا هذا النجار بأنه ما معنى الإرادة عندك؟ أنا عندما تقول أنا مريد، لو قلت له أنت مريد أو مريد، ماذا يجيب؟ يقول أنا مريد أو مريد؟ يقول أنا مريد، يفسر لي إياها يعني لست بمغلوب، لست بمستكره، لو يفسرها قد معنى، أي معنى كان؟ يقول ذاك المعنى لابد أن نلقفه، نجري نواقفه فنجعله للواجب سبحانه وتعالى، لأنه صفة كمال لا صفة نقص. طبعا الإخوة لا يروح ذهنهم إلى أنه لعد كل صفة في هذا العالم يعني نقدر إحنا نجردها نسويها ماذا؟ للواجب، لا مو هالشكلها. الجسمية في هالحركة في هذا العالم كمان لو نقص، يعني لابد أن نجرد الحركة نقول الله متحركم، لا لا لا. فلهذا نحن في البحث الفلسفي نعطي ضابطا أن أي صفة هي الوجود كما الوجود، وأي صفة هي صفات مرتبة من مراتب الوجود، ملتكين. وإلا النعومة هنا والخشونة في الحجر فلا يتأثر غير أثر. خب هنا هذا الحجر عندما لا يتأثر، أنت كلما كان الحجر أقوى في عدم التأثر تعتبروا كمال إلى لو مو كمال، كمال إلى. فلهذا إذا وجدت أنت فالحجر رخو تقول هذا ماذا؟ هذا الحجر لا يفيدنا، نحن نحتاج إلى حجر ماذا؟ صلب لا يؤثر فيه شيء، يعني الصلابة كمال، حتى نقول إذن الله لابد أن يكون كذا فيه الصلابة الموجودة في الحجر، لا ملامة. إذن إذا تذكرون فيما سبق قلنا أن للوجود مراتب، وكل مرتبة من مراتب الوجود لها أحكامها الخاصة، ذكرنا ولم نذكر. عندنا كمالات موجودة في كل المراتب وعندنا كمالات مختصة بمرتبة دون أخرى. هذه المختصة بمرتبة دون أخرى هذه لا ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. تلك التي توجد في جميع المراتب يمكن أن نلطفها نجردها من النقائص فننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. المهم المطلب دقيق موكول إلى محل آخر. المهم هذه القاعدة التي نقول أن كل كمال يمكن أن نجرده من النقص فننسبه إلى الله، ليس المراد كل كمال في أي مرتبة من مراتب الوجود، مرادنا كل كمال يحمل على الوجود بما هو موجود. أتعلك المطلب بمثال لأن فينا قرد مطلب أكثر من هذه قاعدة أولينا. شوفوا جنابك تقول الموجود إما واجب إما ممكن، هذا الوجود إمكان معروضهما ماذا؟ نفس الوجود، يحتاج واسطة ولا ما يحتاج واسطة؟ يحتاج ولا يحتاج؟ ما يحتاج، ما يحتاج واسطة حتى يعرض الوجود أو الإمكان على ماذا؟ على الوجود. تقول الموجود إما علة وإما معلول، عروض العلة والمعلول على الوجود يحتاج واسطة لو ما يحتاج إلى واسطة؟ فالآن قول الموجود إما حار أو بارد، صحيح هذا لو غلط؟ ها؟ غلط؟ لماذا؟ لأن الموجود لابد يصير إما جسم وإما غير جسم، ثم الجسم يكون إما حار ما بارد. إذن الحرارة والبرودة صفتان للوجود وصفتان للجسم، هذه بعد من الكمالات التي تنسب إلى الله. تلك الصفات التي تعرض الوجود مباشرة تلك يمكن نسبتها إلى الله ولكن بعد تجريدها من النقائص. فلهذا ميز بين الكمال على قسمين، كمالات وجودية هذه التي يمكن نسبتها إلى الله والإرادة منها، أنت تستطيع أن تقول الموجود إما مريد أو لا، وأيهما أكمل المريد أو غير المريد؟ ها؟ قلنا فيما بالأمس أن المريد هو الأكمل من غير المريد وهذا ما يدركه العاقل. إذن هذا الكمال وهو الإرادة نلطفه نجرده من نقائصه حتى لا يلزم منه ليس كمثله شيء فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى لقانون المسانقة، لقانون أن معطي الشيء لا يكون فاقدا له ولا يمس ولا يتنافى مع قولنا ليس كمثله شيء. إذن إلى هنا نحن استطعنا بالدليل العقلي الصحيح أن نثبت أن الله مريد موشكين. ولكن الإرادة هنا قلنا بها تفاسير، التفسير الأول للتعبير قلنا غير تام، صفة ثبوتية وفسرها بأمر سلبي فهو غير تام. التفسير الآخر قال أن الإرادة هي العلم بأفعال نفسه وبأفعال غيره، هذا أرجع الإرادة إلى ماذا؟ ها؟ ونحن نجد بالوجدان وباللغة وبالبرهان أن العلم شيء والإرادة ماذا؟ شيء آخر. أنت قد تعلم كثيرا من الأشياء ولكن ولا ماذا؟ ولا تريد. إذن ليست الإرادة هي العلم، إرجاع الإرادة إلى العلم. إذن بعد لا نحتاج إلى أن نقول أن لله الصفة الزائدة على العلم والقدرة، والإرادة هي ماذا؟ هي العلم. ونحن بالبرهان أثبتنا أنه ماذا؟ أن هناك شيء وراء العلم والقدرة. إذن القول الذي يدعي أن الإرادة هي العلم هذا القول أيضا لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أننا بالوجدان نجد وبالبرهان أيضا أن الإرادة شيء وراء العلم، تحليله سيأتي ها عندما أبين معنى الإرادة، لأن مفهوم الإرادة تطلق على معاني متعددة ولعله هو منشأ الخلق. إذن الإرادة تارة أو بعضهم أرجعها إلى العلم، فلهذا وعن الكعبي أنه راجع إلى أنه عالم بأفعال نفسه، وهذه هي الإرادة التكوينية، وآمر بأفعال غيره، وهذه هي الإرادة التشريعية. إذن هؤلاء أرجع الإرادة إلى العلم، وهذا القول أيضا غير تام من كما بينا. القول الثالث أنه نرجع الإرادة إلى العلم، ولكن مو مطلق العلم، وإنما العلم الذي أو العلم المقيد. شنو معنى العلم المقيد؟ هذا التعبير الذي يعبر، قال أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد، هذه هي الإرادة. إذن الإرادة ترجع إلى العلم، ولكن أي علم؟ ها؟ مطلق العلم؟ لا، العلم بما في الفعل من المصلحة، تلك المصلحة التي تحرك، تحريك ما أريد أعبر لأنه هناك غلط، تدعو الفاعل لماذا؟ لإيجاد ذلك الفعل. ولكن يبقى هذا السؤال، هذه المصلحة مصلحة من؟ مصلحته لو مصلحة الفعل؟ الجواب يستحيل أن تكون مصلحته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس فاقدا لكمال، ليس فاقدا لوجود، ليس فاقدا لشيء حتى يريد بفعله أن يحصل ذلك الشيء. أنا وأنت كثير أمور نفقدها، بل كل عالم الإمكان كثير من الأمور يفقدها، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل، حتى ماذا؟ حتى يستكمل بفعله. أما الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا هم يريد يستكمل فعله، لو هو الكمال المطلق. إذن عندما نقول في الفعل بما في الفعل من المصلحات، مو المصلحة الراجعة إلى الفاعل، بل المصلحة الراجعة إلى من؟ إلى الفعل. ومن هنا يتضح المراد من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه ليعبدون مصلحة ترجع إلى الفاعل ومصلحة ترجع إلى الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق كان محتاج إلى أن يعبده أحد، فكان ناقص من هالجهة، فكان يحتاج إلى من يعبده أحد، فخلق حتى ماذا؟ حتى يعبد. يعني قبل العبادة كان نقص، وبعد العبادة شنو صار؟ كمال. هالشكل لو أنه هذا الإنسان إنما خلقه الله، لماذا خلقه؟ خلقه لمصلحة. ما هي المصلحة؟ هو أن يعبد. لماذا يعبد؟ حتى يتقرب إليه. واضح صار؟ إذن هذه ليعبدون مو مصلحة مترتبة على أو تكون مرجعها إلى الفاعل، بل هي مصلحة ترجع لمن؟ ترجع لنفس الفاعل. طبعا من باب الإشارة أيضا، هذه ليست هي الغاية التي ليست وراءها غاية، هذه الغاية المتوسطة. بعض يتصور الله سبحانه وتعالى غاية الفاعل يعني كمال الفعل في أين؟ كمالي وكمالك في أين؟ في العبادة. مع أنه لا، القرآن يقول ليس الأمر كذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية القصوى، يقول لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الغاية القصوى ما هي؟ اليقين. واضح صار المطلب؟ قسم اليقين على مراتبه، من علم اليقين، من حق اليقين، من عين اليقين، وبتعبير بعضهم من برد اليقين. هذا شنو يكون بعد مراتب؟ هسه مو بحثنا في المراتب، احنا بحثنا بان الغايه من الخلق غايه لماذا خلق الله عالم الامكان. لو سالنا هذا السؤال لماذا، نقول حتى يصل الى اليقين. كيف يصل الى اليقين؟ كيف يصل؟ بالعبادة. إذن الطريق مشخص أنه الغاية العظمى القصوى هي اليقين. اليقين بماذا؟ يقين بالله سبحانه وتعالى، غير شيء ماكو بعد احنا عندنا، مو يقين بالعدم، يقين بالكمال المطلق. طريق الى شنو مولانا؟ ها؟ عبادة. شلون اعبد مولانا؟ شلون؟ كيفي؟ هيجي الله هيجي اسوي عبادة؟ لو هيجي اسوي الله اكبر، يا هو عبادة؟ رسول الله يجي يقول هذا عبادة، هذا يقول يا ابو عبد. ليش يا رسول الله؟ يقول مولانا احنا طوينا الطريق ندري هذا الموصل، ذاك قد يوصل وقد يسقط. اما هذا الطريق اللي انا دي اقول لك طريق مستقيم، انت اخذه تعال مستقيم توصل الى اليقين. تقول له مولانا انا يمنى يسرى، يقول روح يمنى ويسرى، اما اذا تقطفك الطير بعد انا مو مسؤول. انت روح للبادية، في البادية شنو اكو؟ حيوانات مفترسة اكل وماكو. حتى من باب الصدفة انت ما تفترسك الحيوانات ما عندي شغل، ولكن اذا افترستك الحيوانات انت معذور لو مو معذور؟ ها؟ مو معذور. حتى تريد تروح مولانا طرق اخرى، روح طرق اخرى، انا ما عندي شغل بيك. مو مخالفة للشريعة؟ يقول لا مو مخالفة للشريعة. اروح لو ما اروح؟ يقول والله تريد تروح روح، انا ما عندي شغل، ولكن بالطريق اذا زليت انت معذور لو مو معذور؟ ها؟ معذور لو مو معذور؟ مو معذور بعد، انا ما قلت لك ابطل، قلت لك ابطل. فلهذا في الروايه خط خطا مستقيما، قال هذا هو الطريق المستقيم. يمنى ويسرى شنو؟ وبالله. خب مولانا هذا الطريق المستقيم احنا وين اطلع من الكتاب؟ ما يطلع هذا من القران، ما يطلع من الكلمات، ما يطلع. قال جيد جدا، لا يطلع من الكتاب، انا اعطيك مؤلفه الطريق، طريق مستقيم يمشي، مو فقط طريق مستقيم ماذا صامت. انا الصراط المستقيم. يبقى شو تريد انت؟ هم طريق صراط مستقيم صامت، هم طريق صراط مستقيم ماذا ناطر، هم طريق صراط مستقيم لف، هم طريق صراط مستقيم عمل، بعد شنو المطلوب مني انا هسه؟ ومع ذلك هل اني كله خلي على صفحه تروح يمنه ويسرى؟ احنا ما فهم بعد، احنا ما عدنا شغل بيك. تقول مو فلان وصل، تقول لعله هو وصل، لعله انت طريق تروح في الطريق. شي يسوي لك مولانا؟ تفترسك الفئه. محتمل مو محتمل، معذور مو معذور؟ يقول لا مو معذور. اذا بالطريق المستقيم انا متت ما وصلت، معذور مو معذور؟ بل ايه معذور. فلهذا من هو في طريق المعقيم ويستشهد أن يخرج من بيته مهاجرا فقد وقع هجره على الله، ولكن مهاجرا إلى الله، مهاجرا إلى الله. مشيري مولانا طريق مستقيم، هسه إذا أنت رحت من هنا وبالطريق مست، هم مهاجرا إلى الله لو مو مهاجر إلى الله؟ مو مهاجر إلى الله. لو أنت رايح طريق الحرافي أنا مو مسؤول بها. واضح المطلب؟ احنا وين كنا مولانا اللي اجينا هنا؟ بلي في الكعبي كنا زين، هم مفيد صار الكعبي انه وصلنا لهنا. اذا من القول الثاني يقول، قلنا القول الثاني مولانا، كنا في القول الثالث، انت مولانا تبنوني انا جاي انت ما تبعدك باب اخينا انا. المعنى الثالث يقول بانه الارادة هو العلم، ولكن اي علم؟ العلم ليس العلم المطلق، وانما العلم بالفعل، يا فعل الذي بما فيه من المصلحة التي تدعو الفاعل الى ايجاده. حتى انا اقرب المطلب الى ذهنك، مرة انت تعلم ان هذا الكتاب موجود، هذا الكتاب موجود، شنو هو؟ علم عندك لو ما عندك؟ نعم عندك، هذا كتاب موجود، اسمه اسم فلان ومؤلفه فلان الى اخره. ومره انت عندك فد غرض، هذا الغرض وين تتشخصه؟ بهذا الكتاب. وتدري هذا الكتاب لو اخذته يترتب لك فائده لو ما يترتب؟ هذا علم، ولكن اي نحو من العلم؟ علم بما في الفعل من المصلحه. هذه المصلحة التي أدركتها في الفعل ماذا تفعل به؟ تدعوك إلى إيجاد ذلك الفعل. واضح صار؟ هذا قول آخر يقول الإرادة ما هي؟ الإرادة ليست هي مطلق العلم، وإنما العلم بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده، ولكن بهالقيد، مو المصلحة الداعية المصلحة الراجعة إلى الفاعل، بل المصلحة الراجعة إلى الفعل. واضح صار؟ هذه الأقوال. فلهذا خلنا نقرأ الأقوال. قال اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، هذه الصفة ثابتة عنده، لكنهم اختلفوا في معناها. شنو معنى الإرادة؟ ما هو المراد من هذا المفهوم؟ فاختلفوا في معناها. فأبو الحسين البصري ظاهرا، هسه لعله نقرأ الكلمة، فأبو الحسين جعله نفس الداعي من المعتزلة. فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى، شنو معنى الداعي؟ يعني نريد نفسر الداعي على معنى أن علمه بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة. الإرادة هو العلم، ولكن مو مطلق العلم، بل ماذا؟ العلم بما في الفعل. نحن عبرنا عنه بالعلم المقيد، مو بالعلم المطلق، لأن العلم المطلق شيء والإرادة شيء آخر. وقال النجار، بلي لا هذا أبو الحسين مولانا، الكعبي يجي بعدين، هذا الكعبي بعدين يجي، هذا أبو الحسين البصري هذا. بلي هو بعد مولانا القرائن، مولانا الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية مولانا. وقال النجار أنه أي المريد يعني في الإرادة سلبي، معناها سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكرا. أسهمت من باب ذكر الشيء، أنا ذكرني أنا في قبل يومين ثلاث من جيت إلى الفوائد المدنية نسبته إلى الوحيد البهبهاني، مع أنه هو محدث الاستغبادي، وكان ينبغي للإخوة أنه أن ينبهوني، ولكنه يظهر بأنه هم كان مستغرقين فيما استغرقنا فيه، فلهذا ما التفتوا إلى هذا الاشتباه. صححتوا أنتوا؟ خور الحمد لله رب العالمين. فقال النجار أنه سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبي أنه راجع إلى أن الله عالم بأفعال نفسه، فإذا الإرادة ترجع إلى العلم، وآمر بأفعال غيره. إن شاء الله بعد ذلك سنبين الإرادة الشيعية وفرقها عن التكوينية. وذهبت الأشعرية والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم. أما شنو هي ما بينوها؟ قالوا صفة زائدة على العلم. مولانا احنا ندري صفة زائدة على العلم، كلام في مفهومها. ما هي؟ قالوا لا، هي صفة زائدة على العلم، ولكن مع فرق بين الأشاعرة والجبائيين وبين الجبائيين. الأشاعرة ذهبوا إلى أنها صفة زائدة على الذات على العلم، وزائدة على الذات وحادثة. أما الأشاعرة قالوا زائدة على الذات وقديمة. هذه هي الأقوال في المسألة. هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا هذا المطلب لعله خلوه من شكل جدول حتى يتضح السؤال المطروح هذا، وهو أن الإرادة هل هي سلبية أو ثبوتية؟ بينا أنها ليست سلبية، وهو في غاية السخافة كما عن بعض المحققين. إذا القول بأن الإرادة سلبية لا معنى لها، تبقى أن تكون ثبوتية. والثبوتية إما ذاتية وإما فعلية، يعني هذه الصفة وهي الإرادة الثبوتية صفة ذات كالعلم والقدرة، أو صفة فعل كالخلق والرزق ونحو ذلك. هذا التقسيم. وعلى فرض أنها صفة ذاتية، إما عين الذات وإما زائد على الذات، هذا في التقسيم. وإذا صارت صفة ذاتية زائدة على الذات، إما قديمة وإما حادثة. تبقى سؤال دعم ولا نعلم أكو علامة عليها، إذا ما أكو علامة هم يأسر عندي عجال. هذه الصفة التي هي ذاتية إما قديمة، إما قلنا عين الذات، وإما زائدة على الذات. إذا صارت زائدة إما قديمة وإما حادثة، وإذا كانت حادثة إما محلها الذات وإما قائمة بنفسها. هذا هو التقسيم الذي ذكروه في الإرادة. هذا شو يجد أبحث في الإرادة أكو بس خذ مقدار الذي يمكن أن نبحثه نبحثه هنا. أعيد الجدول. صفة الإرادة إما سلبية وإما ثبوتية، والسلبية قلنا أنها في غاية السخافة. نبقى نحن وين؟ وإلى الإيجابية ثبوتية. والثبوتية إما هي عين الذات صفة ذاتية، وإما صفة فعلية مزايدة، لا صفة فعلية لأنه الزائدة غير الفعلية. إما هي ذاتية وإما هي فعلية، يعني إما تكسب الذات من انتزاعها، وإما لابد أن يوجد الفعل حتى ننتزع ماذا؟ الإرادة. أما إذا لم يوجد فعل، الله مريد أو ليس بمريد؟ ليس بمريد. الله مثل الله لو ما يخلق، الله إذا الله ما يرزق أحد، رازق لو مو رازق؟ ها؟ مو رازق. إذا ما يخلق أحد، مريد لو مو مريد؟ مو مريد. وهذا هو القائل بالصفة الفعلية، وذهب إليه الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه تبعا لبعض العامة. طبعا مو الشيخ المفيد، ولعله كثير من علمائنا ذهبوا إلى أن الإرادة صفة الفعل تيمنا ببعض الروايات الواردة في المقام، وخفي عليهم أن هذه الروايات تتكلم في مورد، والإرادة التي هي لله في مورد آخر. نسوا أنه نحن أمراء البيان نكلم الناس، أو نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. ما بين ليش ما بين؟ هذه بعد المصلح عنده لماذا لم يبين. إلى الآن أنا ما وجدت رواية عن الإرادة الذاتية، ولعله أجد. الإقوم إذا وجدوا يجيبونها عندما أبين الإرادة الذاتية ما هو المراد منها. إذن إما صفة ذاتية الإرادة وإما فعلية. والذاتية إما قديمة كما يقول الأشاعرة، عفوا، إما زائدة على الذات، وإما ماذا؟ عين الذات. والقائل بزيادتها على الذات، إما يقول قديمة بقدم الذات كالأشاعرة، وإما يقول بأنها حادثة، صفة ذاتها وحادثة ومو عين الذات. خب هذه الصفة الحادثة قائمة بالذات لو قائمة بغير الذات؟ قول ذهب إلى أنه قائمة بالذات وهم الكرامية، وقول قال بأنها قائمة بنفسها، حادثة وقائمة بنفسها. هذه هي الأقوال في المسألة. واضح صار المطلب؟ خب تعالوا هذني أنا أعيد إلى أصحابها مولانا إعطاء كل ذي حق حقه، حتى أنه إحنا ما نظلمهم هذول. قال هذا الآن أنقله من كتاب مولانا هو توضيح المراد، تعليق على شرح تجريد الاعتقاد للطهراني. هذا الكتاب للسيد هاشم الحسين الطهراني في صفحة 458. أنا أنقل هذا المطلب، التفتوا. قال اختلفوا في إرادة الله تعالى هل هي صفة سلبية أو ثبوتية، والأول وهو أنه سلبية، وهو قول النجار كما مر وهو في غاية السخافة. والثاني يتصور على صورتين، يعني ماذا؟ أنه ثبوتية. الأولى أن تكون قديمة. وإذا صارت قديمة يقول إما عين ذاته وإما زائد على ذاته. وهذا المتتبع، متتبع الرجل، وهذا المتتبع يقول وأما أنها قديمة وعين ذاته وذلك مذهب الحكماء وأكثر المعتزلة والإمامية. ينسب إلى الإمامية أن الإرادة صفة ذات وهي عين الذات، لأن الإمامية إذا قالوا صفة ذات تبعا لأئمتهم بعد تكون كلها ماذا؟ عين الذات، البرهان الذي أقمناه عليه أقلناه فيما سبق. إذا صارت صفة ذاتية ففي مقام المصداق بعد لا يوجد تعدد، وإنما شيء واحد بسيط من كل جهة، أحدي المعنى كما في كلمات أمير الموحدين. قال وإما قديما صفة ذاتية ولكنها مو عين الذات، وإما هي ماذا؟ زائدة على الذات. قال وإما زائدة على الذات وهي قديمة، وهو مذهب أشاعرة. فسنجي إلى ماذا؟ قال إما قديمة وإما غير قديمة، وإما أن تكون حادثة. فإذا صارت حادثة، إما في ذاته تعالى يعني قائمة بالذات، وهو مذهب الكرامية، وسيأتي تزييفه. لماذا؟ لأنه سيثبت بعد ذلك أن الله ليس محلا للحدوث وللحوادث، والمفروض أن صفة الإرادة حادثة، فلو كانت قائمة بالذات لزم أن الله ينفعل بها، لم يكن واجدا فوجد، والوجدان بعد الفقدان يحتاج إلى الانفعال، يحتاج إلى القبول، يحتاج إلى الاستعداد، وهو مناف لتجرده سبحانه وتعالى. قال وإما حادثة ولكن حادثة قائمة بنفسها لا في محل، وهو مذهب أبي الهذيل العلاف المعتزلي وبعض أصحابه على ما حكى الأشعري في مقالات الإسلاميين والشهرستاني في الملل والنحل، ومذهب أبي علي وأبي هاشم على ما حكي أو حكى الشارح هنا عنهما كما تقدم. فلهذا قلنا فرق بين الجبائيين وبين الأشعري. وإما حادثة ولكن مو صفة ذات وحادثة، وإنما صفة فعل. فإذا صار صفة فعل فالفعل حادث، فالإرادة حادثة. هذا من قديم العلم في مقام الفعل، حادث وقديم. العلم في مقام الفعل حادث وقديم، ومن الواضح أنه حادث، لأن الفعل ماذا؟ لأن الفعل حادث. قال وإما حادثة هي نفس الفعل والإحداث، نفس هذا الإحداث والإيجاد يسميه ماذا؟ إرادة. يعني إذا لم يحدث فليس بمريد. إذا ننتزع من إحداثه ومن إيجاده الفعل أنه مريد. التفتوا، هذا من قبيل ما تقدم في أن نفس المعلول يصير معلوم. إذا لم يوجد عند علم في مرحلة الفعل، لو ما عند علم، ما عند علم في مرحلة الفعل، لأن العلم هو عين فعل. هنا أيضا الإرادة هي عين فعل، فما لم يكن فعل فلا إرادة. هسه أنتم شوفوا المطلب شو يصير، أنه إذا الله مو مريد لابد أنه ماذا؟ ننسبه إلى عدم الإرادة، لأننا قلنا الموجود إما مريد أو ليس بمريد. فإذا ليس بمريد قبل الإيجاد، فإذا لم يكن مريدا قبل الإيجاد، صدق عليه نقيضه وهو عدم الإرادة، لابد من يلتزم بهذا. قال وهذا هو قول النظام وأصحاب النظام من المعتزل على ما حكي على ما حكى عنه الأشعري والشهرستاني، وهو مذهب الكعبي على حكاية المفيد، وهو مذهب الفخر الرازي والشهرستاني كما مر. ونسب الأشعري هذا المذهب إلى بعض الشيعة. التفتوا جيدا، إذا الأشاعرة كانوا يعلمون أن الشيعة ليسوا من القائلين أن الإرادة صفة فعل، وإنما يقولون بأنها صفة ماذا؟ ذات. هذا واضح في تلك الأزمنة. شوفوا، فلهذا الأشاعرة يعني أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات، أنا فقط أريد أبين هذه النقطة. الآن المسألة منقلبة كاملا، يعني الآن في العصور المتأخرة عندنا المشهور بين علمائنا أن الإرادة شنو؟ صفة فعل، مع أنه عندما نرجع إلى الصدر الأول من علماء الشيعة نجد أنه المسألة كانت بوضوح بمقدار من الوضوح، حتى أن الأشعرية يعلمون أن المسألة ماذا؟ أن المسألة عند الإمامية أن الإرادة صفة ذات لا أنها صفة فعل. فلهذا يقول ونسبها ونسب الأشعري هذا المذهب إلى بعض الشيعة مو إلى جميعهم، وهو اختيار المفيد رحمه الله. قال في أوائل المقالات إن إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله، فما لم يفعل إذن الله مريد أو ليس بمريد؟ ليس بمريدين. وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال، هذه الإرادة التكوينية مالته وهذه الإرادة التشريعية. وبهذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى، نعم، من آل محمد صلى الله عليه وآله. ثم اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يقول المفيد: وهو مذهب السائر الإمامية. التفتوا جيدا، إذا هنا يصير عندنا تعارض بالنقل بين مقالات الأشعري اللي يقول مذهب الإمامية شنو؟ صفة ذات، ولكن الشيخ المفيد شي يقول صفة فعل. خب، قال: وهو مذهب سائر الإمامية إلا ما شد منها عن قرب وفارق ما كان عليه الأسلاف. خب، والشاذ، هذه إشارة أكو، والشاذ شاذ إلى النار، وإليه يذهب جمهور البغداديين. والله الأعلام هذولا يدرون ايش يقولون، من يقولون هي يستعملون هاي التعابير هم عندهم مطلب يقولون. وإليه يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأبو القاسم البلخي خاصة. شوفوا الحالة العلمية في ذاك الزمان كانت بنحو أن الإمامي يؤيد مطلبه بماذا؟ ها؟ بالعم، ولا يجد أي غير في هذا. وفي زمان القضية ماذا؟ معكوسة. إذا أنت قلت فد مطلب وفد واحد قال لك خب العم مش يقول، يعني لابد يصير باطل هذا. الحالة النفسية الآن في الحوزات العلمية بنحو فقط أنه يفتي لهذا العامة هيش قايلين، فكأنه إذا العامة هيش يم قايلين فإذا شنو مسلمة، إذا هذا باطل من الأمور الباطل. مع أنه تجدون بأنه لا، الحالة العلمية التلاقح العلمي في ذات الزمان لم يكن بهذه الحالة. هذا يقول: وهو مذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأبو القاسم البلخي خاصة وجماعة من المرجئة، هذا ما بمحذور، ويخالف فيه من المعتزلة البصريون فقط، ويوافقهم على الخلاف فيه المشبهة وأصحاب الصفات. إذن ينسب إلى من يقول أن الله له إرادة صفة ذاتية إلى المشبهة وأصحاب الصفات. انتهى كلام الشيخ المفيد. عند هنا تعليق السيد هاشم الحسين الطهراني يقول: وهذا أيضا، يعني مذهب الشيخ المفيد الذي ذهب إليه، وهذا أيضا مذهب أصحاب الحديث من الإمامية، يعني مذهب الإخباريين هذا، وكذا الشيخية جماعة الشيخ أحمد الإحسائي، وكذا الشيخية ذاهبة إليه، وبه رواية وردت رواية أخبار صريحة كثيرة عن أهل البيت. هسا أنا كثيرا ما لتما أدري، ولكن صريحة نعم، باعتبار أنها تنفي أن تكون الإرادة صفة ذات، بل في بعض الأحيان تقول أن الإرادة، من قال أن الإرادة صفة الذات فهو مشرك، فهو كذا أكو بها مطالب. ولكنه لابد أن نعرف أن الإرادة التي يتكلم عنها المعصوم، هل هي إرادة بالقضية الخارجية، يعني هذا الذي تفهمونه من الإرادة، لو يتكلم كل ما يصدق عليه أنه إرادة، هذا البحث لابد يصير. وهذه الكبرى احنا مرارا أشرنا إليها، أن الأئمة عندما يتكلمون لهم نظر ماذا؟ في كثير من الأحيان إلى قضية خارجية، أكو فد مشكلة يريدون يعالجوها، مو أنه يتكلم بنحو القضية الحقيقية، حتى ذلك المعنى من الإرادة غير المتعارف وغير الملتفت إليه من السائل، هم يريد ينسيها الإمام، هذا يحتاج هواي مهونة. قال: وبه وردت أخبار صريحة كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في الكافي والتوحيد وغيرهما، كما صرح به المفيد رحمه الله. وظاهر القرآن أيضا في مواضع ذكر الإرادة يلائم هذا القول، وهو أن الإرادة صفة الفعل. لماذا؟ لأن الضابط الذي تقدم وأشرنا إليه أيضا يشير إلى هذا. ماذا يقول؟ يقول بأن الضابط الكافي، قال: إذا الله اتصف بصفة وما يضادها وما يناقضها، صفة فعل وصفة ذات فعل. وإحنا نجد الله سبحانه وتعالى يريد أن في القرآن وعد ماذا؟ لا يريد. إذن ينطبق عليه الضابط الذي ذكره ماذا؟ الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا فإرادته تعالى من صفات فعله لا من صفات الذات. ثم هو يدخل في بحث مفصل لإثبات ما يعتقده، ويثبت بنحو من الأنحاء أنه صفة الذات لا أنه صفة فعل. هذه هي الأقوال في المسألة. نجي وين؟ إلى وليس الزائد على الداعي، هذه العبارة تعالوا معنا. طب هل الإرادة صفة زائدة على الداعي أو أنها عين الداعي؟ هنا يريد أن يناقش أن الإرادة لا يمكن أن تكون صفة ذات زائدة على الذات قديمة. لماذا لا يلزم لنا؟ يلزم ماذا؟ تعدد القمماء، وقد أثبتنا بطلانه فيما سبق، أو سيأتي إثباته أن القديمة واحد ليس إلا. إذن القول قول الأشعرية بأن الإرادة صفة ذات قديمة ولكن زائدة على الذات باطل، لأنه يلزم تعدد القدماء. نجي وين؟ إلى أن الإرادة صفة ذات ولكن مو قديمة، حادثة، تمام؟ حادثة بعد. السبب بكل الأحوال حادثة قائمة بالذات يلزم ماذا؟ حلوله. حادثة قائمة بنفسها يلزم محذور آخر. هذا الحادث يحتاج إلى علة لو ما يحتاج إلى علة، ها؟ علته من؟ علته من؟ الله علته، ها؟ فلو أراد أن يوجد الإرادة لابد عنده إرادة لإيجاد الإرادة. ننقل الكلام إلى الإرادة الثانية، التفتوا، هاي الإرادة الثانية أين الذات؟ زائدة على الذات، قديمة، حادثة، كل حادثة. طب إذا أراد أن يوجد هذه الإرادة لابد أن تكون عنده إرادة لهذه الإرادة. ومن هنا عد يتضح بأنه تلك الروايات التي تقول أن الله خلق المشية بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة لابد يصير بها معنى آخر، لأنه إذا كانت المشية مخلوقة فلابد أن تخلق بمشية، وتلك المشية روح لها، مخلوقة أو مو مخلوقة فلابد أن تخلق بمشية سابقة، والمشية ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. أما من لا معرفة له بالقواعد العقلية يقول لا لا، بعد أوضح من هذه الرواية إن الله خلق المشيئة، بعد المشيئة مخلوقة، بعد أوضح من هالرواية تريدون؟ ولكنه خفي عليه بأنه لو كانت المشيئة مخلوقة خب تحتاج إلى مشيئة لخلقها، الله بلا مشيئة خلق ومع المشيئة خلق، خو إذا بلا مشيئة خلق فليخلق العالم بلا مشيئة، لماذا يخلق المشيئة ثم يخلق العالم بالمشيئة؟ هذا معناه أن الخلق لا يكون إلا بمشيئة، وإلا لو أمكن إيجاد العالم بلا مشيئة خب لأوجد العالم بلا إرادة. إذن هذه الروايات شوفوا على اللي إحنا مرارا نؤكد عليه أن منهجنا العقل هنا ظاهر الرواية أنه المشيئة مخلوقة، لكن تجي إلى القواعد العقلية تجد أنه لا يمكن أن نحملها على ظاهرها هذه الرواية، بغض النظر أنها رواية أحاد سندها كذا متنها كذا ما عنده شغل، حتى ما نفكر عليها بأنه رواية أحاد وليست هي ماذا؟ وليست هي حجة في المطالب العقائدية، لا مو بشكل، لا نناقش المتن نقول بأنه هذا مخالف لقاعدة عقلية مسلمة وهو لزوم التسلسل لا إلى نهاية وهو محالون. إذن لابد أن تكون صفة الإرادة، التفتوا جيدا، صفة الإرادة عين الذات قديمة وهي عين الذات، لا أنها زائدة وصفة ذات ولا أنها عين الفعل بهذه البراهين التي أشار إليها. قال اختلف الناس هنا فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا بعضهم، معتزلة البصريين كما أشرنا ومعتزلة البغداديين اختلفوا، فقال أبو الحسين أنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف وبيناه، وقال أبو إن شاء الله هذا المطلب الداعي ترى الآن ما وضحت أنا إن شاء الله إلى أن أجي إلى بيان الإرادة الذاتية، هناك عندما أبين الإرادة الذاتية اتضح معنى الداعي ما هو، قال وهو الذي اختاره المصنف، وقال أبو علي وأبو هاشم أن إرادته حادثة لا في محل، وقالت الكرامية أن إرادته حادثة في ذاته، طبعا هذه الأقوال استعرضناها بعد ما نقل، والدليل على ما اختاره المصنف ما هو؟ أن إرادته لو كانت قديمة وصفة ذات لزم تعدد القدماء والتالي باطل فالمقدم مثله، ولو كانت حادثة هسه إما في ذاته وإما لا في محل على الخلاف بين الكرامية والجبائيين. يقول بالنسبة للكرامية بإشكالين، أن الله يلزم أن يكون محل الحوادث والتسلسل، وكلام الجبائيين يلزم منه التسلسل لا إلى نهاية. يقول ولو كانت حادثة إما في ذاته أو لا في محل لزمت تسلسل، إشكال مشترك على القولين وإشكال مختص بقول الكرامية، وهو أنه محل للحوادث، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر. الله أوجد هذا العالم في وقت لا قبله لا بعده، تقدم فيما سبق. خب أوجد هذا العالم بإرادة، هذه الإرادة أيضا وجدت في هذا الوقت. خب من الذي قال هاي الإرادة توجد في هذا الوقت؟ تحتاج إلى مخصص آخر، وننقل الكلام إلى المخصص الثاني ويتسلسل. قال في وقت دون آخر يستلزم إرادة، يستلزم ثبوت إرادة مخصصة لها الإرادة الأولى، والكلام فيها أي في هذه الإرادة المخصصة للإرادة الأولى، والكلام كالكلام السابق هناك الكلام هنا. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت بطلان كل الأقوال التي ترى بأن صفة الإرادة هي صفة فعل، لا يمكن. صفة ذات زائد على الذات قديمة، لا يمكن. صفة ذات زائد على الذات حادثة، لا يمكن. إذن صفة ذات عين الذات ممكن. نعم يبقى بيانها، شلون نقول هذا بنحو لا يلزم منه الجبر على الله سبحانه وتعالى، بيانه إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.